حديثة هزار حفص عدو بهنجيل جبه حديثة ديار بدبوما وقت مروفي دبيتن ايكي بخازت باري همي تشتا جاوه مروفي الديني ويبت بشتي هنجل تشتي الديب. عن أبي هريرة في سي أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي في سي فغنبري صلى الله عليه وسلم قال يا جود تنكح المرأة لأربع جبار چهار تشتا جنك تتمر كرن علامة خازت وبخط إين لمالها جبار باريوي ولحسبها جبار قدريوي وجمالها جبار لاوين ياوي ولدينها جبار دينوي فاظفر بذات الدين بجتو بخل ويبجرة أو أخدن ديانت يا ملتزم هاربت يداك هكرت هناك يا تبيتا ابديني ناكي تنجي دستتا اب آخبت مينن وتفقير ببي وتخسارت ببي.